إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بشيدهم قائد القاعدة 26، إنهم يحذرون من الابتداع في الدين ومن القول على الله بلا علم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأعراف آية السبسي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقرم يربان أمر كابة في أغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمتي خود رابقينة وقرم يربان ذبر وثقاري من فاحشي حرام كردوه أوي كوا أشكرابت وأوشي كوا شعراوبه، يعني همو قصيك همو كردويك كإنسان بي ناشرين ببيت حتى أغاتا فاحشي قورة بنا بخوا كبرتيا لا زينا كدن. والإثم وروها قناهش حرام. والبغي بغير الحق واتا استم كدن تعدا كدن بنا حق. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ولو أنشك حراما شريك بخوا بريردان كبهيشي ويك ويورو مهربان رقين داو. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الشيك بلين بناي خواوا كإيوا علم تان بينية. فالقول على الله بلا علم أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما. كما تقصى كدن بناي إخوة بناي إسلام ببيع علم لهميان حرام تريكا تاوانكي للشريك بخوا بريادانش قولة تريكا. ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان ولا تباح بحال. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لا تقلد الشركة كواتتا وانكي للشرك قولت ليكا لقناغي شوارها توا لحرام كان أو حرام نيكا همو شريعة كان همو ديانة كان بحرام أزانو وهي الشيويك حلال نية حلال نابي بهي الشيويك، بل لا تكون إلا محرمة تبا بردوامي حرامة، وليست كالميتة والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. وقمر داربو وهروها خين قوشي براز نية كالهن دي حالتا حلال بيت وتلكات ضرورته. الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تقدر بقدرها. فإن المحرمات نوعان، حرام كان دو جور، محرم لذاته لا يباح بحال وكوا حرام لبذات خوي أو بهش ويك حلال نابت، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. حرامي كتر من هيا محرم لغيره او حرامك الى هندي حالتها هي الى هندي كاتها هي الى هندي كاتي ترى بجوري ضرورة رقي في أدري. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أما حرام بهش يوي حلال نابت فاحشة أو أشكرابت أو شكوا شارع وبيت حتى بهش يوي زنا كدن حلال نية. فمن تقل منه إلى ما هو أعظم منه لدواي أو لتعوان كان لو قورتر فقال والإثم والبغية بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما. سوكدن بنايو إسلام وكعلم بين بيت تعوانك إلى شريك بخوا بريادان قولت ليك، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به. لو رقصك دن بنايو إسلام و شي أقريت أخوي أو يك بناب أخوا درويك بديت أبال أخوا نسبتي لكاتك كلايقني أبخوا تبليو إسلامو بلقجني لسري وتغيير دينه وتبديله دين قورينا بيت ديني بيئة قورت ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه كعلم بيئنا بو أقول جيهوي كخواي قوري إثباتك بيت ونفي بكي يشكبوني نيتو عليها وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه يشكبتال بيت وبكي بدين لخلق يعوي كواحق عليهم كي ببطال وعداوة من والاه وموالاة من عاداه نجمناتي كسانة بكيت كاوانا دوستي خوان يعني دوستياتي لقى كسانة كابكيت كاوانا دجمني خوان وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه يعني خوش يبوش شيك ببيت شيك خوش بيك أخوى رقي ليتي يعني رقي لشي بيك أخوى خوش أبيت ببيع علم أو تاوانا كي أبيت. ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله يعني وصف خواب كيت بشتيكا ناقون جيلك الخوادة درباري ذاتي خوابت قصب كي يعني درباري صفاتي وأقوالي وأفعالي خوا، فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثما. كواتل ناو جنسي حرام كانا نية لو قور التربية لا إخوة متاوانا كي سخ التربية كواقصة بكيت بنايو إسلام المشت بين بيه وهو أصل الشرك والكفر وعليه أسست البدع والضلالات. أو إيك الشريك بخوا بريارادات ننام مسلمان بنايو إسلام ويكت أو إيك كفر باش أزانت بنايو إسلام وقصبكات ويكوا بدعاءك بنايو إسلام وإيكات كواتا قصبك دنو أن تقولوا على الله ما لا تعلمون لشيركش قولتريك لبرأوي الشرك بهوي شو أبي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. همو بدعيك كقمرائية كالدين دروس كراوة أساسك لو سريها الدعوة القول على الله بلا علم. هم بدعيك وبدعك أني شمو يكنية بدعة معنية كفرية لدين بيدرشت وكوانيك استغاثة بغير إخوة بحلال زانا. ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم أشد التحذير. ويسلف وزناني سلف زور تندوتيجن وأقداري خلقيان كردوا هاواريان كردوا أقداري خلقيان كردوا وخلقيان أقدار كردوا توا لفتنة أو كساني كبناي إسلام وقساكن ببيع ويكوا علميان بيبيت وبالغ في ذلك ما لم يبالغ مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان وتاوان ديك اوان بايخان داوا بويك خالكي اقادار كنوا هل نخلت بفتنة او كسانيك ببيع علم قساكا بنايو اسلاما بوش يو إنكاريا نكد ولا فاحش والظلم وعدوان إنكاري اوانيش ينكلو بلام امزيات لبر اوي القول على الله بلا علم او فاحش شي تيادرس به زنا حلال كدن استم حلال كدن تعدا كدن هو أنا بكاري شاك بزان والعياذ بالله إذ مذرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد وتزياني بدعة كأبتهوي لا واسكديني إسلام أبتهوي أويك لقال إسلام دجايتي بكن بويا بيتشواني إسلام وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله خيور ميربان إنكاري كدوا سر أو كسانيك الشيك بدنا بال ديني خوا كنية وكويك و حرامك حلال بكن ببيع ويكوا هج بلغي كان هبي فقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام هاتيو ببي علم هل بزباني خوتان واسف اشتاكان مكان بدرو بلن او حلالة بلقيش النية او حرامة بلقيش النية او كسا كسيكي دروزنا الآية سوتي النحل آية سادو الشانس من المداج السالكين برقيك لابردو سسادو حفتاودو وكل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه في خبره وإلزامه همو أو كساني كالدنيا هلا بجير لأهل علم وهوريان بو دنياي دنياي بيخوشة دسيان بكوي بيقومان اوانا لو كسانا كاقصا كان بناحق لفتوى كان هنا لحكم كان هنا وهروها لهوالا كان هنا وهروها لا الزام كدني خلق ابي وابكي ابي وابري ابي عوابت بوشي بوويكوا خلقي بكار بينن ورزامن دي خوين خلقي بكار بينن بووي بيان جينن اوان بگین بو فلو پایک اوان انا ویت کلتر زعامت دنیا و هروها فلو پای دنیا لان احکام الرب سبحانه كثيرا ما تاتي على خلاف اغراض الناس طب الحكم كان اخو يرمي ربان زور جار نا گنجت و پیچوانی او یک خلقی ایوت خلقی شگیتری ایوت اخو يرمي ربان او قدقه کردو ولا سيما أهل الرياسة والذين يتبعون الشبهات بتايبتي أوانيك هوري أوادن كخوان بكن بالرئيس هوري أوادن كخوان بكن بالزعيم خلق أوانا هوا وهوسيان لقال حكم كان إخوادا ناقون جيد وهروا أوانيك الشبهات كون فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا اوان ما بس اخوان اندس ناكبت كبن بالرئيس بن بزعيم الا بوانا بيك بيشواني حق بكن وهروها زور جار حقك ردك نوا وقبولناك فاذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهم ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق جاقر هاتو عالمك يعني حاكمك أوان بيخوش بيت وهولي أو بدن ببن بالرئيس ببن بالزعيم أو شوين شهوات كون أو شهواتيش أوان شهوات الرياسات شهوات الزعامات دس يعني ناكوه إلا كاتك نبي أويك بيتشواني شهوتي أوانا كبرتي لحقك أوان رديا كانوا أو حق قبول ناك. ولا سيما إذا قامت لهم شبهة فتتفق الشبهة والشهوة ويثور الهوى. متى يبتي قرهات أوان شبهة كان هبو شبهة كبناء لما خزمة إسلامكين يوم بس ما في إسلام أما أنا إسلام صرخين أما أنا مسلمان ذليل نبن لذليل رزقاري عن بكين أو شبهة لقل شهوتي خويا كحزك عبيب الرئيس حزك عبيب بزعيم وهوا وهواسي شي جوشي أدات هاني أدا فيخفى الصواب وينتمس وجه الحق أو كاتا صوابك شي ليكات أشاريته وهلوى حقك بهمان شيوى لبرشاوي خلق دايا بوشن وإن كان الحق ظاهرا لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدب على مخالفته أقل شي حقك أشكراه ويك وأهل حق أزانت ناتو أنا وحق بشارته وهروها أو شبه أوانيش شبهيك نية كوا بتوانيت سر بقريت ودجايت حقي في يمكن وهروها بقن ما بس يخوين وهتا أو شبهانا نين كبتوانن بيش حقي بخن ولا شبه هذا فيه أقدم على مخالفتي. وقال ليس لي مخرج بالتوبة وفي هؤلاء وأشباههم وهروا أوانك شوين شبهات أكون وشوين شهوات أكون شهوات نفسي خوان والشهوات بتنتنا للزينة بنتلا لاني جنسي وكو حب الرئاسة شهوات فلو باقي دنيا شهوات وكو شون شهواتي هي بو أفرت أو أنا أغنشي وقال لي وقال لي مخرج بالتوبة التوبة أكا أو توانا أنا كظلمكات نحقيك التوبة يبوك. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فخلف من بعدهم خلف وتلدواي بياو شاكان كساني كي ترهاتون بون بجينشيني اوان خلف طالح يعني خوكاني كي خراب نالي خلف نالي خلف با سكوني لا مكة يعني خوكاني كي خراب خراب وخوك خراب هانا تشي اضاعوا صلاة اضاعوا صلاة تناب ما ناوني كان يجنا كان حقين يجنا هذا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نيجكات بلام أو نيجا نهي لناك على فحشاء نهي لناك على منكر كوات أضاعوا حق الصلاة وأوانش كان نيجنا كان أوان خرابتر أوان خرابتر يمكن أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات شين شي كوتون شين شهوات إخوان كوتون مريم آتي فسوف يلقونا غايا سوره مريم آية 55 وقال تعالى فيهم ايضا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يعني علم شام الكتاب هي توراة بانجيل قران ام كتب كان ياخذون عرض هذا الادنى وتاوي كوان نزمه اوان ورقرن ويقولون سيغفر لنا اخويا ما خوش بيت خو زینه ما نکردو خو مشو ما نخواتو خو پیاو ما نکشتو لبر آبم قسانه هولا دن زعامتی خوان رئاستی خوان با یخ پی بدنو خلکی فقیر ان شاء الله خلطینن و ایاتهم عرض مثله یاخذو او ای که لگل ما بسی او انا بگونجیت او لیا گرن و لیا گن قصه بیت کردو بی و هر و هر کسی کش بیان هاو خلطیه أوان قبول يكن لا أوان شقي بيته ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون أوان بيماني أوان لي ونجي راوة كشتيك نالين بناي خواه إلا حق نبي شكت شيء بناي خواه بحقه ودرسوا ما فيه وانا وين نخندوا شار زيان نية بل همو عالمي كي قوم را أو آيات بسلة تطبيقه بيت كأزانيت أو أنا شرعية أزانيك أو ظلمة لما كاتشا شيك أبياني بخيتو زيتو والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا يعقلون تعقلون والله قيامات خير تليك أبو كسانيك واتقوي خوانا بي دنيا خير تياها يقرب جري حق بي دنيا خير تياها يقرب جري شر إخوان بي بلام آخرت خير تواوا والشر تيانية ناخوشي من الراحة تيدانية والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلوا بوت يا ناقل الأعراف 160 فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم أو أنا زانك حرامة لهمان كديشا دنيا كان هل بجادو عرض الدنيا همو دنيا أقلتو العرض الأدنى همو دنيا أقلتو وقالوا سيغفر لنا وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه فهم مصرون على ذلك هرشي لقل شهوتي أوانا بقنجي أوان وريا قرن خوي شهوتي كي هي يعني حب الرئاسة والزعامة هركسة إيدي بك على توا قصكيتو توا أو أكابا زوريني بو خوي إجماعي لسر أو اتفاقي لسر وشوكي أو خسانة لقل شي آية لقل شهوتك يوا أقنجيت وأقر حقك يبوت لك أما نابت دروسنية أو كاد تسكابا اتهام كدنو بهتان وكدنت فهم مصرون على ذلك وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق فيقولون هذا حكمه وشرعه ودينه هذا هو حكم الشرعية أو دين إخواوايا وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك لا مشاكش أزانا كدين إخوة وشرع إخواني حلال وحرام وحكم إخوة جور مهربان بيتشواني أويك أوان أغنى ودينة أو لا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه أنا زانا كدين إخوة وشرع إخوة وحكم إخوة بيتشواني أوي أوانا فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون لحدو حضرتك أخويا أنت ونبارك الشيك ألين بنايو إسلامه ببيع علم وجاري وايشايا بيتشواني إسلام ألين وأزانن كأو بيتشواني إسلام كواتي كم يقولون على الله ما لا يعلمون أو الصفة النصارى وتارة يقولون عليه ما يعلمون أو الصفة يهود كزانا أنو كسفيان الثورية فرمي هركسي لعلماء إيمة يعني لعلماء إسلام خراب بيت أو أشبه بكيو با جولكو شكا أزان وبيتشواني شيك ما إيش أزان بيتشوانيك وهر خواه پرسي كي إيمش يعني لنا أمتي إسلامة ببيع علم كردو أنجام دا خوش بهندو بكيو بنصاراو وأما الذين يتقون الله ونك إخوانا بارزن لا حرام كان لنا شرع كان فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا شاك زانا أخوة يرمي ربان أو زاني أريب يداون كجياني قيامت خيرت لك لدنيا فلا يحملهم حب الرياسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة بويا خوش يسي بو يباب الرئيس وخوش يسي الشهوتي وين لناكات كوا الدنيا هل بجير بس القيامة وطريق ذلك أو أنا يعني أهل التقوى كين أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وأتشير القرآن والسنة بكون بكر دواء نقبل من شان قرآن وسنتة كوم بكتوشي بينك هري دعابي هم أهل بدع عن الكتاب والسنة كانوا نالي معتزلة بكتاب السنة باسكا خوارج بكتاب السنة باسكا جهمية بعلى كتاب السنة مرجئة بعلى كتاب السنة هموي وأواني أمر هزين دوك نوي أوان هريكي بشكي قلتو أشاعر على كتاب السنة ما تريدي على كتاب السنة هموية بلام الكتاب والسنة يعني عمل كده وبيا كدن ويستعين بالصبر والصلاة آرام بقرن لسل كده وكدن بقرآن والسنة وبتايبتي نيش واستعين بالصبر والصلاة ويتفكر في الدنيا وزوالها وخستها بيرك نوا جياني دنيا هيشني زوكو تايب يدت وها دنيا تقوى وعبادتك راسي ليدرشت شيكي زور بقيمته والآخرة وإقبالها ودوامها كبيرك نلا قيامت وهاتني كديت هاتين قيامات بوهر كسليما هو كاتيك أمرين وهروها ودوامها لا قيامة بردوام وهتكوت عينات وهؤلاء لابد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل أوانيك أقصى كان بنايو إسلام أوانا بيقومان بيدعد روسكا لدينا مع الفجور في العمل يعني كدو كشان كردوي فاجيرا كان هكو استم كاركاني تروان هكو خرابة كاركاني تروان بس أما نايو إسلام ويكا فنا بخوا فيجتمع لهم الأمران كوتا أوان بيدعو فجول عمله فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدع شون كوتني نفسي خوي شاوكي كويركات شاوي دلي ويدل كوير بو او كاتا جاوازي ناكا لنيواني سنة بدادة دل كاتي كوير بيت كتسي خواي كانا من دل كاتي كوير بيت كفاسيد بي كفاسيد بو بحب الرئاسة والشهوة او ينكسه فيرى البدعة السنة والسنة بدعة يعني دلك هلا قريتوا بيتشواني إشي خويك كفاسد بو بدعة بسنة زاني والسنة ببدعة زانت فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسات والشهوات أو الدردب وزانايان كتوشي زانايان أبيت هركات الدنيايان هل بجار بس القيامته وشين أو كوتن كبن بالرئيس ببن بالزعيم وهروها شين كوتني أرزوكاني نفسي خويا الفوائد لابن القيم رحمة خالبه لا بريس لدويك وبالجملة فكل من أبغض شيئا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ذلك كواتا فرمي سلف نهي كان لشي لبيداع وهروها اشتيك بلي بناوي إسلام ولا إسلام عن نبيت أوش كبيداع أكاد واشتيك بلي بناوي إسلام ولا إسلام عن نبيت بوش ينكوتني هوا ونفسي خويا وا هوا بيقومان همو أوانا كم تهزور رقيان تيدا هيا برامل بقرآن وسنة فكل من أبغض شيئا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ذلك بجوري أورق إلى في غامر صلى الله عليه وسلم يعني حديثك أيو كصاحبي في بلد ولي نقري أورق لابونا باب الأخنا باب الزبان الرقم ليتي ورنقرتني ما نرق لابونا وكذلك من أحب ذلك ففيه من الولاية بحسب ذلك وبهمان شئ هركسيك شني خوشي ويسي هبه بوشن كوتني قرآن والسنة وكردوا بكا بقرآن والسنة بقدر أو كسا دوستايتي هيا بو پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم دوستایتی بو پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویستنی و هر وها سرخستنی دینکی و کیوری چنه کوا کتو بکا با قرآن و با سنت در او تعارض العقل برگی پینج لپره دو صدو نوزده. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.